اسما نسيها لا ولا ايش؟ يعني ضايع هذا. الأخ محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن عمر موجود شيخ نجدي أو شيخ النجدي ثم العدني موجود. يقول السائل: قلتم عند الحنفية، بسم الله الرحمن الرحيم، قلتم عند الحنفية يقولون إذا تسبب قتل المورث ولم يباشر ذلك فإنه يرث، بقي لو تعمد قتل هذا المورث بهذا السبب فهل يرث منه؟ لا، أما إذا كان تعمد حفر بئر في الليل وأتى بمورثه يمشي في ذلك الطريق من أجل يقتل به فهذا عمد، لكن حفر بئر للمسلمين مورثه وقع فيه من غير ما يدري بذلك. أما لو تعمد وحفر بئرا ومورثه ما يدري وهو يعرف أنه يمر في الليل من هذا المكان وقتلوا به فيكون متعمد، تعمد قتله فما يرث. في أسئلة ولا خلاص؟ أي نعم. ها؟ لابد من تصريح، ما ينفع. احنا قلنا ايش؟ ان كان وليس المقصود وجود التهمة وانما القصد، يعني اظهر ذلك، اشهد، تحدث امام ناس او تحدث امام زوجته واقر ذلك، اما في قلبه ما ندري به، لكن في حالة يعني اقرار ما نأخذ الا باقراره. صفحة 61 سطر الثامن، كلمة يقوم مقام المورث لم تصلح أمس. يقوم مقام المورث، ها؟ الله ما صلحنا. ويرث لأن الأق قبل الإقرار كان وارثا، والوارث يقوم مقام المورث إلا صلحناها، واللي ما صلح صلحها. ها؟ كم معنى؟ والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك ورواية أيضا للشافعي أنه يثبت نسبه. واضح الآن؟ نحذف التاء نقطتين ويرث، هذا قول الجمهور، لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثا، قبل ما يأتي الولد كان وارث، والوارث يقوم مقام المورث في عدمه، الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه. فالآن الأخ يقوم مقام من؟ أخيه، إذا ما في رجل مات ترك أخاه المال لمن؟ لأخيه، هو يقوم مقامه انتهى التركة. فلو وجد أخ أو ابن أقصد الميت انتقل إليه، إنما هذا يقوم مقام المورث، الوارث يقوم مقام من؟ المورث، سواء كان أخ أو ابن. يقول الأخ ما افتهم درس أمس، نحن ماذا كنا نتكلم الأمس؟ عن الموانع المتفق عليها أو المختلف فيها؟ المختلف فيها. من الموانع المختلف فيها من يذكر لنا حفظكم الله حتى سريعا، حتى الأخوة الذي ما فهم آية تفضل. الردة والخلاصة فيها ما لم يجد ايش؟ لا خلاص، الردة مانع، الردة مانع. ربما اشكل الاخوة عليهم هذه المذاهب هي، ويعني بالنسبة لله كلام واضح يحتاج الى قراءة فقط. واضح التعريف لغة واصطلاحا، ايش الاشكال فيها؟ ايضا المذاهب قلنا ذكرنا واختلفوا في مستحق مالي بعدين على 6 مذاهب. المذاهب واضحة صح ولا لا؟ في اشكال في المذاهب هذه، والراجح منها ان ماله فيء لبيت مال المسلمين، فيء لبيت مال المسلمين، والردة هي ما هو مانع يعتبر. فان كان في بلاد الكفر والمال هذا تحت الدولة الكافرة، فهنا ما يستطيع الشخص أن أو دولة إسلامية أخرى أن تأخذ المال في ذاك المكان، فتأخذ تلك الدولة. أما إذا كان في بلاد المسلمين، ارتد في بلاد المسلمين، فالمال يكون لتلك الدولة المسلمة فيئا لها، فيئا لها، لا لورثته من المسلمين ولا لورثته من الكفار كما تقدم هذه المذاهب. هذا هو الخلاصة. واضح؟ إذا أوصل ثلاث ماله؟ أوصل فلان من الناس المدارك المرتد. إذا أوصى هذا المرتد بمال لفلان أو حلان أو، يقولون تنفذ الوصية. قالوا تنفذ الوصية. لو أوصى مسلم لكافر، الجمهور على أنه يعني ماذا؟ تنفذ الوصية، لأن ليس إرث، ليس إرث، والكلام هو في الإرث. لكن لو كانت هذه الوصية أوصى بها لشخص ربما يستعين بها على قتال المسلمين، فهنا نستنبطلها إن كان فيها مضرة على المسلمين وفيها. والصحيح في الردة، هل يعتبر مانع مستقل أم يدخل تحت المانع الثالث؟ يدخل تحت المانع الثالث، ده كفر. ومن الموانع المختلف فيها أيضا إيش؟ اختلاف الذمة والحرابة. والصحيح بما أنهم على ملة واحدة، ولو اختلفوا في الذم والحرب، كيف الذم والحرب؟ إيش معنى هذا؟ في غيرك الأخوة أيوه، هو يهودي أيوة، يعني موظف من الموظفين أو من خبراء، أو يسموهم خبراء وكذا في بلاد المسلمين، وهذا أخوه في عند الصهاينة أولئك يقاتل ويقاتل المسلمين ويعادهم، وهذاك ما يعاديهم، يمر على المسلم يسلم عليه، يمر على ذا يعالج هذا ويقوم بهذا، يقول لك إذن أين الموالاة بينهما؟ هذا حرب على الإسلام وهذا ما هو حرب على الإسلام. الشافعي أبو حنيفة أن اختلاف المتوارثين في الذمة والحرابة يعتبر إيش؟ مانع عندهم. والصحيح أنه لا يعتبر مانع، والصحيح ايضا انه لا يعتبر مانعا مستقل، يدخل ايضا ايش تحت اختلاف الدين. المانع الثالث اللي ذكرنا ايضا الدور الحكمي، ولم يقل بهذا الا الحنفية الا الشافعية، وعرف الدور الحكمي بانه او عرف بانه ان يلزم من ثبوت الشيء نفيه، كأن يقر أخ حائز بالتركة عن ابن الميت. أخذنا هذا المثال البارحة، رجل ميت مات وعنده أخ يعني في الظاهر، وهو عنده ابن بس ما ذكر أن عنده ابن، الأخ يعرف هذا، في الظاهر تنتقل التركة بوجود الأخ إليه مباشرة، لكن إن أقر الأخ فعلا بوجود أخ الصحيح أن التركة تنتقل إليه. فالذي يقول بالدور الحكمي قالوا لا ما يرثون الأخ الابن، لما قال سيؤدي إثبات الأخ بالابن أنه يحرم من الأخ، فهذا معنى قول إن يلزم من ثبوت الشيء نفيه، من ثبوت النسب للابن نفي الإرث عن من عن الأخ، فقالوا هذا يعتبر مانع، إذا ما يرث الابن. وهذا قول ماذا غير صحيح، والصحيح أنه إن ثبت بشهادة أو عدل أو كذا أنه ابنه تسقط الدين له عليه، كما أن الدين أعطاه ميراث أيضا منعه في نفس الوقت، يدل عن نفسه بالبطلان، إثباته للابن يرجع إيش إلى بطلان، هذا معنى الدور، يدور عليه بالبطلان، أثبت بطلان إرثه، الأخ كان وارث الآن بالظاهر أنه وارث، فإثبات نسب الولد يرجع على الأخ إيش لعدم الإرث، هذا هو معنى. واضح إن شاء الله، اقروا راجعوا يعني، طيب الأخوة راهم ما شاء الله يعني راجعوا بعد الدرس، هذا شيء طيب. المانع الرابع من الموانع المختلف فيها اللعان، المانع الرابع اللعان عده الإمام مالك، ايش عندك تاء مربوطة، احذف التاء احذف التاء، المانع الرابع اللعان عده الإمام مالك رحمه الله تعالى مانعا، والصحيح لا يعد مانعا، فإن عدم الإرث فيه لعدم ثبوت النسب، وينقطع به الإرث بين الملاعن والولد. أولا لابد تعرف إيش معنى اللعان، رجل اتهم زوجته بالزنا نسأل الله السلام مثلا، هي أنكرت ما عنده شهود، كما معروف في سورة النور أن يشهد خمس شهادات، وهي أيضا ما عنده شهود، ما عنده أربع شهود رأوا ما يوجب ذلك، يؤتى بالرجل فيحلف خمس شهادات بالله، يعني ماذا أربع شهادات أنه إيش أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تأتي هي تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفصل بينهما مباشرة، يفصل بينهما مباشرة، ويسمى هذه بينونة كبرى ما يجوز أن ترجع له يوما من الدهر ولو تزوجت بعد بعشرة، ما نقول واحد عشر، ما يجوز، سمى بينونة كبرى. إن كان بينهما ولد هل يرث هذا الولد الذي انتفى باللعان، الآن انتفى هذا الولد أنه ما هو ابنه، أو يعني قال أن هذا الولد ما هو ابنه مثلا، ما التهم مباشر، قال هذا الولد ما هو ابنه، ما هو ابنه، عندك شهود عندك كذا، قام يلاعن وهي تلاعن، يحلف وهي تحلف، ونفى نسب هذا الولد منه، الولد يلحق بمن الآن؟ بأمه، ترثه ويرثها، وعصبته عصبته، وعصبتها عصبته. وأما هذا الذي نفى ابنه مثلا أو نفى ذلك المولود يعتبر أجنبي ما يرث منه. هذا هو الكلام على هذه المسألة اللعان. فقلنا هنا عده الإمام مالك رحمه الله تعالى مانعا، والصحيح لا يعد مانعا، فإن عدم الإرث فيه لعدم ثبوت النسب. نحن متفقون أن اللعان ما يرث، إذا لعن الرجل زوجته ونفى الولد، الولد ما يرث، ما يرث من ذلك الذي نفاه. والخلاف هنا هل في تسميته مانع فقط، في تسميته مانع، هل هذا مانع من مانع الإرث؟ الصحيح أنه ما ثبت النسب حتى نجعله وارث ثم ننفي هذا السبب، سيظهر لك الآن. فإن عدم الإرث فيه لعدم ثبوت النسب، وينقطع به الإرث بين الملاعن والولد وكل من يدري بالملاعن، كل من يدري بالملاعن. هذا الرجل نفى هذا الولد، هذا الولد لا يرث من ذاك الذي لاعن، الذي كان من قبل على سن أبوه، هذا الولد لا يرث من هذا الرجل ولا من أخي هذا الرجل ولا من كل من ينتسب لهذا الرجل، ما يقول عمي وهذا ابن أخي وذاك، انقطع النسب، انقطع النسب بينه وبين الملاعن، يعتبر أجنبي. كل من ينتسب للملاعن لا ينتسبون إليه، هذا معنى كلام ينقطع، كما أنه انقطع عن هذا فمن باب أولى أقارب هذا الملاعن، أقارب هذا الملاعن، وكل من يدري بالملاعن. وكذا ينقطع بين الزوجين لانقطاع سبب النكاح أيضا، هذا إذا لاعن هذا الرجل من هذه المرأة ما ترثه ولا يرثها ولو بقت في العدة، حتى ولو ما زالت في العدة تمام، وأنها تعتد بحيضة، لكن مع هذا ولو بقيت وقبل ذلك ما ترث منه ولا يرث منها مجرد اللعان مباشرة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن توأم اللعان أخوان شقيقان، هذه مسألة ثانية. مرأة أتت بابنين أو بنتين المتوأم في بطن واحد، هذا الرجل نفى الأولاد هؤلاء التوأمة من زوجته، نفاهم. هنا مسألة، هل ماذا هذان التوأمان اللي في بطن واحد، هل هو يعتبر أخوة أشقاء؟ بطن واحد هل هو هم أخوة أشقاء؟ وإذا خرجوا الاثنين هؤلاء هل يرث هذا من هذا كونه أخ شقيق له أو أخ لأب أو أخ لأم؟ فهمتم المسألة؟ هذه مسألة أخرى الآن. الملاعن انتفى من أولاده، يعني ماذا؟ الذي هم توأمة، هؤلاء التوأمة هم أشقاء من بطن واحد، هذا الكلام المسألة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن توأمي، عندك توأمة اجعلها توأمي بالياء، اكتب توأمي اللعان أخوان شقيقان يتوارثان توأمي، اجعلها ياء، إلى أن توأمي اللعان أخوان شقيقان يتوارثان توارث الأشقاء، لأن الأبوة ليست ساقطة الاعتبار من كل وجه، بدليل أن النافي لو استحقهما في اللعان لحقاه اتفاقا بخلاف توأما الزنا، فإنهما لا يتوارثان إلا توارث أولاد الأم، توأمي بخلاف توأمي الزنا. الإمام مالك يقول أن توأمي اللعان يعتبر إخوة أشقاء، ما هي العلة كما ذكرنا؟ قال العلة أنه لو تراجع، لو تراجع قال أنا أتراجع وأنا أتوب إلى الله وأخطأت كذا واتهمت، فيقول إمام مالك إذن هم أبناؤه، هم أبناؤه، إذن ذاك أبوهم وتلك أمهم، إذن هم أخوة أشقاء، بخلاف الزنا، بخلاف أولاد الزنا لو مرأة جابت اثنين من زنا فعنده لا، ما يعتبر أشقاء، لأن الأبوة منتفية، منتفية بالأبوة، ويعني ماذا فيكون أخوة الأم. هذا مذهب الإمام مالك فقلنا هنا وعند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن توأمي اللعان أخوان لأم لا شقيقان، فيتوارثان توارث أولاد الأم لأن الأبوة انقطعت باللعان مثل توأمي الزنا وهو الصحيح. هو لما نفى إذا ما اعتبر أولاده، وما يتجرأ إنسان على أن يلاعن زوجته إلا إذا رأى شيئا منكرا، لمن يريد أن يعني ماذا أن يفضح ستره، نسأل الله السلامة. فإذا هو نفى، فيكون حكمه مثل يعني ماذا الزنا الواضح المباشر بالإقرار. فالصحيح أنهم أخوان، يعني هذه مسائل ترتب عليها، يقول كيف واحد إيش فائدة المسائل هذه؟ فائدة مهمة أن تعرف أنهما اللي في البطن الآن إذا هذا عنده تركة وهذا عنده تركة ومات أحدهما، هل يرث كونه أخ شقيق أخ أو أخ لأب؟ أن قد يكون عنده ورثة. نفرض مثلا هؤلاء توأما اللعان خرجا وعاشا وترعرعا واكتسبا وكل واحد عنده تركة، ثم تزوج كل واحد منهما، الأول عنده زوجة وبنت، والثاني عنده مثلا زوجة وبنت، مات أحدهما فترك زوجته وبنته وأخاه. إن كان هذا الأخ نعتبره أخ شقيق، البنت تأخذ النصف والزوجة ترث الثمن والباقي الأخ الشقيق. وإن اعتبرناه أخ لأم، تمام، ترث البنت النصف والزوجة ترث الثمن والأخ لأم يسقط، وينظر هل هناك يعني عصبة، فإن لم يكن فيرجع المال للبنت فقط، الرد لا تدخل الزوجة في الرد بالإجماع، فتأخذ الزوجة الثمن والباقي فرضا وردا يرجع للبنت، والأخ لأم يسقط. إذن هذه المسألة مهمة ولا ما مهمة؟ مهمة معرفتها. يعني قد يقول قائل كيف وهذه مثلا، مسائل هذه لها تعلق كبير فيها. المهم الخلاصة أنهما بما أن انتفى من أولاده، تمام، إذن الأبوة منقطعة، يتبقى نسبهم لمن؟ الأم. واضح؟ عند أبي حنيفة ماذا؟ وعند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة، أحسنت، المانع الخامس استبهام تاريخ الموت. ايش الخلاصة في اللعان؟ هل يعتبر مانع من موانع الارث؟ يعني الصحيح اولا قلنا ما اثبتنا نسبه، حتى نثبت انه مانع، فالنسب انقطع ولا يرث بعضهم من بعض من اللاعن والولد الذي لاعنه، فهو من المختلف فيها، لكن الصحيح أنه ليس مانع، لأن ما أثبتناه أول نسبا حتى نجعله مانع يمنع من الإرث. هذا ممنوع من الإرث، هذا منع الولد من الإرث لا لكونه وجد فيه مانع، إنما منع من الإرث لفقدان إيش؟ السبب، لفقدان السبب. واضح؟ المانع الخامس استبهام تاريخ الموت. معنى هذه المسألة هي ستأتي إن شاء الله في باب الغرقى والهدمة ونحوهما، سيأتي هذه المسألة، هذه يبين معنى الكلام. أب وابنه كانوا في بيت واحد فسقط هذا البيت عليهما، جاء الناس لينقذوا الأب وابنه وجدوهم موتى، ما يدروا من الأول، أن هذه مسألة مهمة نعلم من هو الأول، لأن لو مات الابن قبل الأب، أي فيكون إذا مات الابن قبل الأب، الأب يرث من ابنه، وإذا مات الأب قبل الابن يرث من ابنه من أبيه قصده. فهنا استفهام، ما درينا من هو، من هو الأول. أو مثلا جئنا لإنقاذهم وأخذ مثلا إسعاف والناس يشهدون على ذلك هم أحياء، خرجت نفسهم في وقت واحدة، يعني تحقق يعني ماذا. فالمسألة الأولى أو الحالة الأولى إن جاءوا وهم موتى ما يدرى من هم، لا يرث بعضهم من بعض، لا يرث بعضهم من بعض، هذا بالإجماع. الأمر الثاني إن خرجت نفسهم في وقت واحد لا يرث بعض من بعض بالإجماع، بالإجماع. عرفتوا المسألة هذا؟ الخلاف في يعني ماذا حصل، مثلا نسأل الله السلامة حريق في بيت، تشوه هذا وهذا، ما يدرى الأب من الابن أو الأخ من أخيه، زيد من عمرو، ما يدرى. فمات الأول ومات الثاني، اختلفوا قالوا الأول زيد، قالوا لا الثاني عمرو، اختلفوا ما دروا من عمرو من زيد لما حصل تشوه. هنا وقع الخلاف، والجمهور أنه لا يرث بعض من بعض، كما سيأتي إن شاء الله هذه مقدمة يبين لكم الكلام الذي نقرأه الآن. أو علم زيد قبل عمرو، متفقون كلنا، مر 30 سنة 40 سنة ما قسمت التركة، جاءوا يقسموا قالوا زيد قبل عمرو، قال لا أنتم أخطأتم، أنتم ناسي نسيتم، لا زيد قبل عمرو، قال لا أولئك عمرو قبل زيد، ما دروا لا عمرو قبل زيد، مرت سنين سنين قد نسي ماذا من هو عمرو قبل أو زيد. هنا أيضا مسألة خلافية من أهل العلم، قول الجمهور أنه لا يرث بعض من بعض، وعند الإمام أحمد كما سيأتي مفصل هنا يعني تقسم التركة وينظر حتى يعرف، يعرف يتحقق من هذا قبل هذا. هذا معنى الكلام. المانع الخامس استبهام تاريخ الموت، ومما عد من الموانع استبهام تاريخ الموت وليس بمانع على الصحيح، بل عدم الإرث فيه لفقد الشرط، اللعان فقد إيش السبب، وهذا لفقد إيش الشرط. ما هو الشرط؟ وهو تأخر حياة الوارث، ما تحقق لنا تأخر حياة الوارث حتى نورثه من المورث، ما تحقق لنا الآن، وهو تأخر حياة الوارث عن موت المورث. ومن هنا إيش عندكم؟ أو من هنا أفضل أخف عنه. ومن هنا عقدوا بابا لميراث الغرقى والهدمى ونحوهما، سيأتي إن شاء الله هذا باب منفصل. وما مقصود مقصودهم الغرقى والهدمى؟ أي الموت الجماعي، الغرقى الموت بالغرق، كانوا في سفينة غرقت بالأسرة كاملة أو بالوارث والمورث، هو المقصود بالموت الجماعي. الهدمى هدم البيت عليهم، الحرقى احترقوا جماعة، المهم الموت الجماعي، المقصود بالبيت الموت الجماعي، فلم يدرى الوارث من المورث ونحوهما، أي من مما يكون موتا جماعي. حاصله أنه إن علم عين السابق ولم ينسى ورثه اللاحق، عند التاء عيد التاء النقطتين عيدها. حاصله أنه إن علم عين السابق ولم ينسى ورثه اللاحق، هذا بالاتفاق، علم زيد قبل عمرو والشهادة على ذلك، إذن زيد مات قبل من؟ قبل عمرو، إذن عمرو يرث من من؟ من زيد. هذا شيء واضح، تحققنا حياة من؟ حياة المورث وحياة الوارث، هذا ما في شيء، ما في خلاف. وإن علم موتهما معا فلا توارث إجماعا، خرجت نفسهم في وقت واحد ما يرث بعضهم إجماعا. وإن لم يعلم أماتا معا أو مرتبا، ما درينا جينا ووجدنا الأب والابن أو الأخ ماذا مع أخيه موتا، وإن لم يعلم أماتا معا أو مرتبا، أو علم الترتيب، ولو علم الترتيب ولم يعلم السابق فلا إرث. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوارثان في هذين في المال التليد اللي هو القديم دون الطريف التليد القديم دون الطريف اللي هو الجديد. هذا سيأتي باب الغرقى والهدمة معنى الطريف ومعنى الجديد ويظهر من خلاف المسائل من خلال المسائل. يعني معنى هذا والمثال يوضح هلك أب وابنه مثلا وعلم السابق ثم نسي، هذا مذهب الإمام، نسي مع الفترة نسي، ولكن الورثة طالبوا بالإرث بقسمة التركة والآخرون يقولون نتأخر لعل هناك أدلة لعلنا نذكر لعلنا لعلنا. عند الإمام أحمد تقسم التركة ويعامل ها يعني الابن وابنه في التركة على احتمالات، يجعلوا في مسألة احتمال الأول سبق موت الأب، فيكون الأب هذا ندخل من ابنه في الإرث، فيكون ترك ابنه وينظر من ترك غيره. ومسألة أخرى فالابن هذا تمام يرث من مال أبيه، مال الأب الأول يسموه مال تليد، يسموه مال كما قال هنا المال التليد، مال الميت الأول الذي قدرنا أنه سبق يسموه مال تليد مال قديم. ثم الآن الابن الآن يرث من من؟ إذا قلنا سبق موت الأب، الابن الآن يرث إيش؟ مال الأب يسمى اصطلح عليه سموه مال تليد. ثم انتقل نصيب أو مال الأب هذا يعني شيء منه مثلا إلى من؟ إلى الابن. الآن المال الابن هذا يسمى طريف، يسمى مال جديد. ثم ينظر من يرثه، هي سيأتي أمر ما في صعوبة، مال الأول هو المال القديم، المال الثاني الذي مع الابن مال جديد، وسيأتي طريقة الحل في المسائل. يعني بس أنا يعني نحن توسعنا فيها وإلا قلنا سيأتي إن شاء الله، لكن قلنا من أجل ما تبقى يعني إشكالات، يعني إشكالات. وإن سبق موت الابن فيكون مال الابن مال إيش؟ قديم، يرث منه ماذا؟ أبوه. ثم يصير مال الأب مال طريف، ثم ينظر الورثة كما سيأتي ويبقى حتى يبين كما يقولون. يسمي المال الأول الذي اكتسبه الذي أخذه من أبيه، أيوة الذي أخذه من أبيه يعني بالإرث، يسميه إيش؟ يسميه طريق جديد يعني. أيوة اكتسبه في حياته يسميه تليف. والله الفقهاء سموه طريف وأن سميه كمشي يعني اصطلاح حفظك الله، يعني هم يقول لك كما يقال المال الأول والمال الثاني، قصدهم هذا، عبروا عن المال الأول قديم والمال الثاني جديد. ما فيش خلاف إن شاء الله. إذا ما قلنا الأب مات قبل الابن فيرث اصطلاح، بس اصطلاح يرث هذا المتأخر من الأب، فأصبح مال الأب الذي يقسم في البداية يسميه مال قديم، ثم الذي ينتقل للابن وأصبح بحوزته وينظر من يرثه تمام يسمى مال جديد. سمي مال أول مال ثاني، سمي أي تسمية اصطلاح، هذا اصطلاح، هذه ما فيش إشكال إن شاء الله، ما في إشكال هذا. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوارثان في هذين في المال التليد القديم دون الطريف، يعني خلاص إذا مات الأب قبل الابن ما نجي نورث الأب الذي مات من مال ابنه من جديد، ما يصلح هذاك، راح يرث هذا من هذا ثم ينظر كل واحد ورثته، مفهوم كيف؟ يعني ما نقول مثلا الابن يرث من أبيه، لو سبقنا يعني قدرنا سبق الأب، الابن يرث من أبيه، في نفس الحال ما نورث الأب من ابنه لأنه قد مات، قد انتهى قديم راح كأنه مات وترك ابنه، هذا معنى كلامي. وإن علم السابق ثم نسي يكون يا ثم نسي وقف الأمر إلى التبيين أو الصلح عند الإمام أحمد، قالوا يعني ينظر لعله وعسى أنه تأتي براهين وتأتي توقف قلبه. وهذا إن شاء الله سيأتي باب مفصل في باب الغرقى والهدمة مع المسائل ليبين كل شيء. المهم الخلاصة إيش الخلاصة؟ إن ماتوا في وقت واحد وخرجت أنفسهم في وقت واحد أهرف بعضهم بالإجماع. أين أتينا ووجدناهم قتلى لا ندري هذا ولا هذا ولا نبينه لا يرث بعضهم بعض. ننظر الابن من يرثه والأب من يرثه حكم المعدوم، كأن هذا ما عنده أب ولا كأنه ما عنده ابن. فإن علم ثم نسي بعد فترة ما درينا، الجمهور على إيش؟ عدم الإرث. وعند الإمام أحمد يرث بعد الصلح بعد التبيين والنظر. فإن لم يكن ما وجدوا بينة ولا شيء قال تعالوا اصطلحوا، ورثت هذا ورثت هذا اصطلحوا إما قرعاه وإما وإما حتى نصح نورث هذا دون هذا. لكن عند الإمام أحمد يقيد كما سيأتي ألا يدعي كل واحد ورثة الآخر. عند الإمام أحمد لو جاء ورثة الأب قالوا لا أخونا هذا مات قبل أبينا، من أجل إيش هم قصدهم؟ يكون الأب إيش وارث من إيش من ابنه وسينتقل إرث أبيهم لإخوانه. كيف يعني قصدهم؟ قال أولاد الابن قالوا لا أبونا جدنا مات الأول، جدنا يعني جدنا مات الأول وأبونا الثاني، من أجل يرث الابن هذا منه. وحصلت مشاكل، الإمام أحمد ما يورثهم، ورثهم في حالة تعالوا احلفوا، قالوا والله من برد ذمتنا ما نحلف، وأنتم تعالوا قال لا والله ما ندري. لكن في سابق ولاحق ما درينا، يعني عندهم وراء كل واحد يقول كذا. عند الإمام أحمد يصلح بينهم، يصلح ينظر تأخر يوم ولا يصلح بينهم. أما إذا الدعاية ما يرث بعضهم من بعض مع الجمهور. هذه الخلاصة إن شاء الله. فائدة الآن انتهينا من الموانع المختلف فيها، والذي سيأتي فوائد تجمع هذه الموانع. أيوة إلى التبين أو الصلح. نعم إلى التبين أو الصلح أحسن. فائدة جملة الموانع التي ذكرت ثمانية ثلاثة متفق عليها، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. ولا يسمى عند الحنابلة مانع غير هذه الثلاثة. عندكم هذا اجعل هذه، لأنهم ألحقوا الردة بالكفر الأصلي. الحنابلة ما كل هذه المختلف فيها ما يعدوه موانع وينفوها وهم ضد أولئك، يعني ما عدا الردة. الردة ثم أدخلوا الردة تحت إيش الحنابلة؟ تحت القتل. إذن هم عندهم ثلاثة لا زيادة عليها، واضح؟ ها؟ واختلاف الدين طيب متفق عليه، والرق والقتل واختلاف الدين. ولا يسمى عن الحنابلة مانع غير هذه مانع، لأن الحق الردة بالكفر الأصلي اختلاف الدين. إيش قلت أنا؟ القتل. الله المستعان. عفوا. والرابع من الموانع أو الرابع من الموانع الواو لا تحذف. طيب احذف الواو. يعني يمكن نجعل نكبرها إن شاء الله، نخلي المنسق يكبرها ويسوي لها نقطتين. هذا المنسق إن شاء الله يدبر لنا. الرابع من الموانع الردة، وسماها الشافعية مانعا وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلي. الآن كان يعتبر كمراجعة. المتفق عليها ثلاثة، الحنابلة عندهم ثلاثة فقط ما يعترفوا بالردة. الردة يقول لك كفر داخل الكفر، داخل الكفر يعني الذي هو اختلاف الدين. الرابع الموانع، ما الذي عداه مانع مستقل؟ الشافعية. الخامس من الموانع وهو يختص بالكفار أيضا، وهو اختلاف المتوارثين في الذمة والحرابة، وهو مانع عند من؟ عند الحنفية. حنيفية عدلها، قدم الحنفية قال الحنيفية امسحها ولا اكتب فوق الاسماء الذي ترى يعني. وهو مانع عند الحنفية والشافعية فقط. المانع الردة ما الذي عده مانعا؟ الشافعية. اختلاف الحرابة والذمة ما الذي عده مانعا؟ مستقل. الشافعية والحنفية. السادس من الموانع الواو تبعدها طيب أيضا اللعان، ولم يسميه مانعا، عندك يسميه تحذف هنا الياء الجزم يسميه الياء تحذف يسميه، ولم يسميه مانعا غير المالكية والعلامة تاج الدين الجعبري من الشافعية فقط، كما في منظومته المسماة بنظم اللآلئ وقد اعترض عليه. لو تحذف أيضا النقطتين اللآلئ اللآلين اللآلئ، احذف النقطتين بس، والهمزة أيضا تكون على النبرة على فوق اللياء هذه المطوية. السابع من الموانع الدور الحكمي، وهو مانع عند من؟ عند الشافعية فقط. الثامن من الموانع الشك في السبق بين الميتين، أي تاريخ استلام التاريخ، وهو عند بعض المالكية، واعترض عليهم بأن الموانع لا تكون إلا بعد توفر الأسباب والشروط، وقالوا إنهم الهمزة تكون بعد القول مكسورة، وقالوا إنهم عدوه مانعا مجازا. واضح الآن؟ هذه يعني خلاصة فقط، خلاصة من خلال تبين. فائدة أخرى، قال صاحب العبد والعبد الفارض: وتنقسم الموانع إلى ثلاثة أقسام، قسم متفق على المنع به وعلى تسميته به، وهو الرق والقتل واختلاف الدين. هذا القسم متفق عليه أنه مانع وتسميته مانع، يمنع وتسميته مانع بالاتفاق. اثنين، قسم متفق على منع الإرث به ومختلف في تسميته مانع، أي مانع مستقل وإلا هو مانع مثل الردة مانع، لكن ما جعله مانع مستقل إنما دخله تحت المانع الأصلي، وهما الردة واللعان. الردة واللعان، اللعان لا يرث بالاتفاق، لا يرث الملاعن من ابنه الذي أو من ذاك الذي لاعن به، ما يرث، لكن هل يعتبر مانع؟ لا، الأول اللي هو الردة ما اعتبرناه مانع مستقل لأنه يدخل تحت إيش؟ تحت خلاف الدين. اللعان ما اعتبرناهما، هو مانع في الإرث لكن تسميته مانع ما نعترف به. لما؟ لأنه فقد السبب. فنحن يا أخوة ما نقول شخص يمنع من الميراث إلا إذا كان عنده سبب. ما نقول قائل مثلا فلان منع فلان من الإرث، لما منعه؟ ما هو له؟ قال يا أخي هو كان صاحبه مغترب غربة وخرجوا في طلب العلم سواء، رجعوا سواء، والآن يمنع من الإرث. نقول أولا هل هو عنده سبب من أسباب لحتى نقول هذا فيه مانع؟ فهمت كيف؟ ما نسمي مانع إلا إذا كان هو ابن للميت توفرت فيه شروط الأسباب. أما منع لك صاحبه ما يعتبر كلمة مانع، ما يطلق عليه مانع، أصلا غير وارد حتى نقول أنه حصل له مانع. مفهوم؟ لابد التعبير، انتبه التعبيرات هذه. فالملاعن اعتبر كأنها انقطعت النسب بينهم، ما هو نسبه حتى نقول مانع. الثالث، قسم مختلف في المنع به وفي تسميته. الأول متفق به وتسميته، الثاني متفق في المنع به والاختلاف في تسميته، مانع مستقل. الثالث هذا وهذا، مختلف في تسميته مانع ومختلف في المنع به. قسم المختلف، قسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانع، وهما تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي. التوارث في الذمة والحرابة ما نعده مانع على الصحيح، ما نعده مانع، إذن ما نسميه مانع. وفي نفس الوقت لا يعتبر مانع، بل يرد بعضهم ايش من بعض، ما نعترف انه مانع ولا نعترف انه مانع مستقل، واضح؟ لا نسميه ولا نقل به. والدور الحكمي ايضا لا نسميه مانع ولا يعني ماذا، لا نسميه ولا نعترف به انه مانع. اذا اقر الاخ بابن للميت تمام خلاص مباشرة يرث، فما هو مانع من الموانع؟ وفهم من هذا ان الموانع عند الحنابلة كم؟ 3، وعند الحنفية 4. يعني خلال انت لما تنظر هذا تعرف كيف ادخل الحنفية. الحنفية عندهم 3 واضافوا ماذا؟ الاختلاف المتوارثين في الذمة والحرام. وعند المالكية 4 أو 5 على قول 4 أو 5، هذا من خلال يعني لأن اعتبروا السبق الميتين اعتبروه مانعا، صار 3 متفق عليها، وعندهم عند بعض المالكية بهذا قلنا 4 أو 5 على من يقول به يعتبر هذا 5 عندهم، ها؟ واللعان أصبح من لو قلنا مثلا اللعان الرق والقتل واختلاف الدين كم؟ واللعان 4. وبعضهم يقول أيضا يدخلون ماذا بارك الله في السوق بالميتين، لا أقصد ماذا، الشك في السوق عند بعض المالكية، فمن أدخله أصبح كم عندهم؟ 5، ومن لم يدخله 4 على القولين. وعند الشافعية 6، عند الشافعية 6، ما هما؟ 3 متفق عليها، وأيضا ماذا أدخلوا من خلال الردة، عندك المانع الردة كم صار؟ 5 4 4، وأيضا اختلاف المتوارثين يعني هذا أيضا عندهم صار 6 5، وأيضا الدور الحكمي صار كم؟ 6، فهي في الأحوال 17 17. قد يقول كيف 17 وهو قال 8؟ لو جينا نحسب 3 عند الحنابلة 3 زائد 4 أو 5 زائد 1 8 زائد 6 كم أصبح؟ 17 14 لا نرجع، عند الحنابلة 3 وعند الحنفية 4 تمام صح كم؟ 7، وعند المالكية قل 5 12 و6 18 مفهوم كيف؟ نحاول ننتهي لنا الفصل هذا نقدر ندخل غدا في درس جديد بسرعة. هذا يعني شيء، هذا كله خلاصة فوائد، بس فوائد اقرأ. فائدة أخرى، إن الناس ينقسمون في الإرث على 4 أقسام، أو حتى إن لو تبعد كلها. فائدة أخرى، الناس صح ابعدها كلها، ما كنا كسرنا الهمز لأن في بداية الكلام، لكن احذف. فائدة، الناس ينقسمون في الإرث على 4 أقسام. 1 قسم لا يرث ولا يورث، قسم لا يرث ولا يورث، وهو من؟ العبد والمرتد. العبد لا يرث من مورثه ولا يرثه ماذا؟ أقرباؤه بالأسباب التي مضى. والمرتد ارتد عن الإسلام لا يرث ولا يورث، وماله يصبح فين؟ فين بيت مال المسلمين. الثاني قسم يرث 17 أو 18، يعني على من أدخل الخامس، من أدخل الظاهر إيش من خلال ما أتينا به أو المالكية. الحنابلة عندهم 3 متفق عليها، 3 فقط وذاك أدخلوا، ها؟ أي كلهم يزيدوا على الأسماء. كم نجلة؟ 7. هذه يعني فوائد خارجية وجمعوا هكذا جمع فيها، فالأمر عادي. نحن إيش الخلاصة؟ الخلاصة عندك إيش؟ الموانع. عندك 8 ولا 3؟ تقول بالدور الحكمي؟ تقول باللعن أنت؟ تقول بهذه الأشياء؟ أنت تقول الآن ترجح إيش؟ بس أنا عندك يعني الآن. هذا عند قولهم، عند من يقول جمعوا قالوا 4+5+4+ ما فيش أي ما في أي خلاف، جمعوا فوائد ما تنفع إذا ما نفع إذا ما ها؟ زادوا على الأصلي، زادوا على الثلاثة الآن جمعناها. ها ما تجمعها؟ طيب هذا مذهب ثالث معك. قسم يرث ولا يورث، اثنين قسم يرث ولا يورث، الأول قسم ايش؟ لا يرث ولا يورث، قسم يرث ولا يورث، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء أبنائهم ما يرثونهم، ما يرثون أبدا، وهنا الحكمة، والحكمة في ذلك ألا يتمنى أحد من ورثتهم موتهم فيهلك. لما يقول أبي هذا ما زال على قيد الحياة يريد يهلك نبي الأنبياء، مشكلة هذه، فيتمنى موت، لأن بعض الأنبياء ولد لهم من أبناء فجرة. نوح عليه السلام ابنه كان من الكفار، لوط كانت زوجته كافرة، ويعني كان يوجد من أنبياء، فربما يتمنى موتهم حتى يرثون. فلا، فماذا بمجرد التمني فقط، مجرد التمني يعتبر معصية، وليكون صدقة بعد موتهم. أيضا الأنبياء أموالكم صدقة بعد موت زيادة في أجورهم. وإنما لم أكسر الهمز، وإنما لم يقرنوا هذا بالموانع التي ذكرناها الآن المختلف فيها أو المتفق عليها، وإنما لم يقرنوا هذا بالموانع ولم يعدوه مانعا لندرته ولشرفهم، شرف الأنبياء، فتحاشوا عن قرنه به أو قرني به بها. يعني ما ذكروا هذا، ما ذكروا في الموانع لشرف الأنبياء، كانت الأنبياء ما جعلوا مانع، شيء معروف يعني. وأما قوله تعالى، وهذا إيراد، وقال إنسان يقول لك كيف يعني تعارض، كيف الأنبياء لا نورث، يقول عليه الصلاة والسلام، وهنا ورث سليمان داود، كيف الآن الجمع، التعارض الآن بين أدلة على قولهم. ومعروف عند الأصوليين مسألة التعارض، ولا يقول ولا يوجد هناك يعني ماذا بين دليلين تعارض، ولا يقول بالتعارض إلا من قل فهمه وعلمه وتدبره يقول بالتعارض. فإن حصل تعارض في الظاهر، في الظاهر، فأول شيء نقوم به الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين. مثلا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، نفع عنه الهداية ولا؟ وفي الآية الأخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هنا نفى هنا أثبت. الجمع بينهما أن الهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي، أي هداية توفيق وإلهام، وإنما هي بيد الله، التوفيق والإلهام بيد الله. وقول سبحانه في الآية الأخرى: وإنك لا تهدي، أي هداية دعوة وإرشاد ودلالة، أنت نذير، قد يؤمنوا قد لا يؤمنوا، التوفيق من الله يوفقهم للعمل بما جاء به الأنبياء. إذن جمعنا بين الدليلين، وهذا أول شيء نبدأ به في التعارض، لأن الجمع بين الدليلين العمل بكلا الدليلين. ما استطعنا أن نجمع بين هذا وهذا، ننظر المتقدم من المتأخر، ننظر التاريخ، لعل الأول منسوخ والثاني ناسخ، إن عرف التاريخ، إن عرف التاريخ، إما بتصريح قول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا؟ إذا الأول منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتصريح قول الصحابي: كنا نفعل كذا ثم أذن لنا كذا، هذا يعني يعطي. أو التاريخ ما في تصريح لكن التاريخ، تلك كانت في السنة الثانية وهذه في السنة الثامنة. إذا المتأخر ناسخ المتقدم. إذا ما عرفنا لا متقدم ولا متأخر ننتقل إلى الحالة الثالثة وهو الترجيح. مشكلة الترجيح أنه يعمل بأحد الدليلين، ما يعمل بكلا الدليلين. قال عليه الصلاة والسلام مثلا على سبيل المثال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث آخر إنما هو بضعة منك، يعني بضعة منك معنى لا تتوضأ منه، يعني كأنك تمسك أذنك تمسك أنفك، هل تتوضأ واحد بضعة منك. وحديث آخر قالوا إن ماذا من مس ذكره فليتوضأ. التاريخ تعذر الآن، قالوا الترجيح، فقاموا رجحوا الحديث الثاني لأمور كثيرة، يعني من مس ذكره. أولا أن الثاني ناقل عن الأصل والأول باقي على الأصل. الأصل أنه عضو من الإنسان، صح ولا؟ هذا هو الأصل، لكن الحكم الثاني أتى بحكم زائد آخر ننتقل عن الأصل. مثلا نحن متفقون أن زيد وعمر، أن زيد مثلا مسافر، فلان الأخوة خرج دعوة ودعنا جميعا، السلام عليكم، راح الآن مر بالباص أمامنا جميعا، هنا الأخ مسافر ما شاء الله سافر خرج دعوة، كلنا نحن الأصل أنه إيش مسافر. جاء بعد أيام ما رآه أحد، رآه واحد سلم عليه، قلنا نحن في الدرس إن شاء الله سيأتي فلان يوزع الكتب مثلا عشان تنتبهوا منها، قال الذي ما عنده كتاب، كل واحد ينتظر هذا. قال فلان، قال الشخص هذا انتقل، هو كان معنا على الأصل خرج عن الأصل، قال لا التقيت بفلان، قالوا ما فلان مش موجود، قال لا وجدنا هذا فلان، على أن انتقل على الأصل، فيعتبر الناقل عن الأصل عنده حكم جديد، واضح كيف؟ فالذي حديث باقي على الأصل بضعة منك باقي على الأصل معه منك، لكن أنه يتوضى منه انتقل بحكم آخر، فالذي ناقل عن الأصل يقدم على الذي باقي على الأصل. ثانيا قالوا من يرجح لأن ذاك في الصحيح وذاك في السنن. ومن الترجيح أيضا قالوا احتياط من باب الأحوط، توضى من باب الاحتياط، وعلم أشياء كثيرة، يعني ترجيح في باب الترجيح، يرجح صاحب القصة مقدم على غيره. ميمونة تقول تزوجني حلالا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حلال، يعني ما هو محرم في الحل. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. من نقدم؟ صاحبة القصة، صاحبة القصة. ومع هذا يعني أنا أقول أخطأ ابن عباس، لا كما قال المدبر الزنديق الترابي، قال ده ابن عباس ده الزول، شوف كيف يعبد، ده الزول طلع كذاب، ده الزول طلع كذاب، يقول يعني سب الصحابي واحتداء عليه، ويعني يتخاطب مع رجل من الشارع، ده الزول طلع كذاب، أخطأ وظن بشيء يعني ما شيء، فالخطأ الكمال لله الأصمر رسله، لكن يتأدب مع الصحابة، تأدب مع الصحابة ما شاء الله. طيب هنا فإن لم نستطع أن نرجح، ما استطعنا أن نرجح، قال علماء نتوقف، ولا يوجد حديث أو دليل قد توقف في أهل العلم. الحمد لله، شريعة طهرة عظيمة، الله المستعان. إذا نسألكم الغدا من الأخوة، ها نقرأ سريعا يعني، طيب بسرعة نقرأ من غير تعليق، واضح إن شاء الله، إذا في إشكال. والحكمة طيب. وأما قوله تعالى مخبرا بدل حاكيا، نعبر بمخبر أحسن، مخبرا بدل حاكيا. وأما قوله تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد وراثة العلم، عدلها إلى كلمة وراثة، إلى وراثة العلم والحكمة والنبوة ودعوة إلى الله والقيام بدينه. ولهذا قال ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود، أي النبوة أو العلم والملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه. القسم الثالث قسم يورث ولا يرث، يرثوه ولا يرثوان، وهو الجنين إذا انفصل بجناية جان فيورث عنه ما وجب بالجناية. بالجناية ها بالجنابة فين جنابة ها بجنابة إذا انفصل بجناية. أحسنت، تغير المعنى تغير كامل. بجناية يعني هذا المولود ورثوه الناس، هو ما ورث. ها قسم الرابع وهو الغرة، يرث عنه الغرة ولا يرث هو بحال. الرابع والأخير قسم يرث ويورث، وهم من عداهم من سائر الناس يرث ويورث. إلى هنا صلى الله عليه وسلم.